قال سنقتل أبناءهم يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. صدق الله.